أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجفة، وله أن ينفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة. للراجل سهم، وللفارس 3، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، والغال. هذا كتاب الجهاد، وهو آخر كتاب في العبادات على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ومن خلال ما ذكره في بداية كتاب الجهاد يمكن أن نجعل ما ذكره ضمن العناوين التالية: العنوان الأول حكم الجهاد، العنوان الثاني الرباط ومدته، العنوان الثالث استئذان الأبوين فيه، الرابع تفقد الإمام جيشه، الخامس التنفيل، السادس لزوم طاعة الإمام، وحكم الغزو بدون إذنه، الذي بعده ما تملك به الغنيمة، ثم ذكر مصرف الغنيمة، وبعد ذلك عقوبة الغلول، ثم بين بعد ذلك حكم الأرض المغنومة، ثم تقدير الخراج والجزية، ثم مسألة عمارة الأرض الخراجية وجريان الإرث فيها، ثم تعريف الفيء وأمثلته ومصرفه. هذه أبرز العناوين في الفصل أو في الباب الأول الذي ذكره في كتاب الجهاد. قال: حكمه وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. وقبل ذلك تعريف القتال، تعريف الجهاد عند الفقهاء هو قتال الكفار. فالجهاد الذي يعقد له الفقهاء هذا الكتاب ويبينون فيه هذه الجملة من الأحكام، مرادهم به قتال الكفار، وليس كل قتال مشروع. فإنه سيأتي أن من القتال المشروع قتال قطاع الطريق وقتال البغاة، ولكن هذا لا يسمى جهادا ولا يأخذ أحكام الجهاد، وإن كان قتالا مشروعا. ولهذا خصوه فعرفوه، قالوا قتال الكفار. حكمه يقول المصنف رحمه الله: وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم به من تحصل بهم الكفاية أثم الكل. وهذه قاعدة فرض الكفاية. وإذا قام به من يكفي يصير بالنسبة لغير القائمين به سنة مؤكدة، ولهذا قالوا: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا كان القائمون به لا يكفون أثم كل قادر، إذا كفوا صار بالنسبة لغير القائمين به سنة مؤكدة. قال: ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. هذا تابع للحكم، فالمؤلف رحمه الله بيّن حكمه العام وهو أنه فرض كفاية، وبيّن هنا متى يتعين، يعني متى يصير واجبا عينيا. فذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضره، يعني حضر المكلف صف القتال، فإذا حضر المكلف صف القتال تعين عليه الجهاد والثبات، ولا يجوز له النكوص، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد حينئذ على من حضره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو حصر بلده عدو. في بعض النسخ إذا الحصر حضر، وهذا في طبعة الروض المربع مع حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هكذا ضبطوها: حضر بلده عدو، والمعنى يعني إذا نزل الكفار ببلد معين، ببلد تعين على أهل ذلك البلد قتاله ودفعه كحاضري الصف. ولهذا قال: أو حصر بلده، الضمير عائد على الشخص الذي يصير الجهاد فرضا عينيا عليه. فإذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم كما يتعين على حاضر صف القتال، وهو الصنف الأول من الاستثناء. الحالة الثالثة قال: أو استنفره الإمام. إذا استنفر الإمام أو نائبه شخصا بعينه صار الجهاد فرضا عينيا عليه ما دام لا عذر له. فإن كان له عذرا فلا يتعين عليه، أما إذا كان غير معذور فيتعين عليه إجابة استنفار الإمام. واستدلوا على ذلك بقوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع الرباط، قال: وتمام الرباط 40 ليلة. أولا، ما المراد بالرباط؟ يقولون: هو لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، هو لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين. والمراد بالثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم العدو، فهذا يعد ثغرا. ومن أمثلة ذلك الحدود التي تكون بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، فهي من الثغور. فلزوم الثغور لقصد الجهاد وتقوية المسلمين هذا هو الرباط. الرباط فيه فضل عظيم، المؤلف رحمه الله بين هنا تمامه، قال: وتمام الرباط 40 ليلة. قال الفقهاء وأقله ساعة، أقله ساعة، وتمامه 40 ليلة. المسألة التالية مسألة استئذان الأبوين في الجهاد. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان أبوا الشخص مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لا يجوز له أن يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. فقوله إذا كان أبواه مسلمين هذا يخرج ما لو كان أبواه كافرين أو كان أحدهما كافرا فمنعه الكافر منهما، كما لو كانت أمه كتابية مثلا فمنعته، فلا يلزمه أن يطيعها، كما لا يلزم المسلم أن يطيع أبويه الكافرين في ترك الجهاد. اشترطوا أيضا أن يكون الأبوان حرين. إذا كان الأبوان مسلمين حرين لم يجاهد تطوعا، وقول التطوعا هذا يخرج ما لو كان الجهاد متعين مثل الحالات الثلاث السابقة، فإذا كانت الحالات الثلاث السابقة فلا يعتبر إذن الوالدين. أما إذا لم يكن الجهاد متعينا فجهاد التطوع لا بد فيه من إذن الوالدين، ولهذا قال إلا بإذنهما. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، رواه الترمذي وصححه. وقوله لم يجاهد يعني لا يجوز له أن يجاهد. الفقرة التالية تفقد الإمام جيشه. قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجفة. الإمام يتفقد جيشه وجوبا عند المسير ويمنع المخذل، المخذل يقولون الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، كمن يقول لهم لا فائدة من القتال ولا ثمرة ترجى منه، أو الحر شديد والمسافة بعيدة والعدو قوي أو ما أشبه ذلك. المرجف يقولون كالذي يقول هلكت سرية المسلمين، أو ينشر الأخبار التي توهن عزائم الناس، أو يقول ما للمسلمين مدد ولا طاقة بعدوهم ونحو ذلك. قال وله أن ينفل في بدأته، هذا نضع عنوان نقول التنفيل، ما المراد بالتنفيل قبل أن نبين حكمه؟ نعم، لا نعم زيادة على السهم المستحب. نعم أحسنت. أن يعطي المجاهد، أن يعطي الإمام أو القائد المجاهد زيادة على سهمه في الغنيمة، زيادة على سهمه في الغنيمة، هذا يسمى تنفيل. يقول المصنف رحمه الله وله أن ينفل في بدأته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، يعني إذا دخل أمير الجيش دار الحرب للجهاد فإنه يبعث سرية تغير على العدو، وإذا رجع فإنه يبعث سرية أخرى أيضا لهذا الغرض، تتتبع فلول العدو وتحمي ظهر المسلمين. فالأولى في البدء والأخرى في الرجعة. للإمام أن ينفل في بدأته الربع بعد الخمس، يعني يقول للسرية التي بعثها لما دخل دار الحرب في البدء، يقول لهم إذا غنمتم في غارتكم على الكفار فلكم الربع بعد الخمس، بمعنى أنه يخرج الخمس الذي لله ولرسوله ثم يعطيهم ربع ما بقي بعد إخراج الخمس، ثم يقسم الباقي بين المجاهدين عموما بمن فيهم أعضاء السرية أو المشاركون في هذه السرية، لكنهم يخصون بالربع بعد الخمس مكافأة لهم، هذا يسمى تنفيل، تخصيصهم بالربع بعد الخمس هذا تنفيل. في الرجعة أيضا يقول للسرية التي بعث بها في الرجعة ما غنمتم نخرج خمسه ثم نعطيكم ثلث الباقي، ثم الباقي بعد ذلك نقسمه بين المجاهدين عموما وأنتم جزء منهم. الله. التنفيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، والحكمة يعني ما هي الحكمة في التفريق بين التنفيل في البدء والتنفيل في الرجعة؟ نجد أن في الرجعة زيد للسرية فأعطيت الثلث، بينما في البدء أعطيت الربع، لماذا؟ نعم نعم أحسنت. يقولون لما لحق الجيش من الكلالة وعدم الرغبة في القتال، لأن الناس يأتون مندفعين وأقوياء، وبعد القتال والرجعة يكون قد لحقهم نوع من الكلل والتعب والنصب. الناحية أخرى يقولون إن السرية في البدء أقل خوفا لأن الجيش وراءها يحمي ظهرها، بخلاف السرية في الرجعة فإنها أكثر خوفا لأنها هي التي تحمي ظهر الجيش. ففي من هذه الناحية كان للسرية في البدء الربع وللسرية في الرجعة الثلث. قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، هذا لزوم طاعة الإمام، يلزم الجيش طاعته، والطاعة هي امتثال أمره ما لم يأمر بمعصية، ويلزمهم أيضا الصبر معه، وهذا يشمل الصبر في لقاء العدو والصبر على دخول أرض العدو وعلى ما يعترضهم من مشاق الجهاد، لقوله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، هذه مسألة حكم الغزو بغير إذن الإمام. يقول المصنف ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. فالغزو لا بد أن يرجع فيه إلى الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الحديث متفق عليه، وهذا خبر بمعنى الأمر، فهو خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر يفيد الوجوب. استثنى المصنف رحمه الله حالة، قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. ومعنى كلبه يعني شره وأذاه، فإذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه، فلو انتظروا إذن الإمام لربما استولى هذا العدو على أرضهم وعيالهم وقهرهم، فالمصلحة حينئذ تتعين في قتاله، وهذا من باب دفع الصائل عن الحرمة والدين، وهذا واجب إجماعا، فهذا لا يحتاج إلى إذن في تلك الحال. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. هذا نضع عنوان، نقول: ما تملك به الغنيمة. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. إذا استولى المجاهدون على الغنيمة في دار الحرب فإن الغنيمة تصير ملكا لهم، هذا معنى كلام المصنف. وقوله بالاستيلاء هذا يفيد أن الملك لا يتوقف على حوزها إلى دار الإسلام ولا يتوقف على القسمة، فقوله بالاستيلاء يفيد أنه لا يحتاج قسمة بمجرد الاستيلاء ولو لم تكسب، وقوله في دار الحرب يفيد أنها لا يشترط لدخولها في ملكهم أن تحاز إلى دار الإسلام، فإذا استولوا عليها في دار الحرب فقد ملكوها. وهذا إشارة إلى وجود خلاف، لأن من الفقهاء من قال إنها لا تملك إلا بحوزها وقسمتها، وثمرة تظهر في فروع منها: لو مات أحد الغانمين قبل القسمة، قبل أن تقسم وتحرز إلى دار الإسلام، أين يذهب نصيبه؟ لورثته، بناء على أنه ملكها، فهو ملك نصيبه، فينتقل نصيبه إلى ورثته. على القول الآخر الذي يقول إنه لا تملك إلا إذا حيزت وقسمت، حيزت إلى دار الإسلام وقسمت، فمعناه أنها ما دخلت في ملكه، وبالتالي لا تنتقل إلى ورثته بل ترد إلى بقية المجاهدين. والمؤلف يقرر أنها تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، هذا هو المراد بالغنيمة. فقول الفقهاء الحربي هذا يخرج أموال أهل الذمة التي تؤخذ منهم كالجزية والخراج ونحوه، هذا لا يأخذ حكم الغنيمة. وقولهم قهرا بقتال يخرج ما رحلوا وتركوه فزعا، وما يؤخذ من الحربيين من عشر التجارة إذا جاءوا إلى بلادنا متاجرين، فهذا ليس من الغنيمة ولا يقسم قسمة الغنيمة ولا يأخذ أحكامها، وسيأتي حكمه لاحقا إن شاء الله تعالى. ما هو مصرف الغنيمة؟ قال وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة لمن شهد الوقعة يعني الحرب من أهل القتال. فالغنيمة لمن شهد الوقعة يعني الحرب من أهل القتال. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين لتملك الغنيمة: أن يشهد الوقعة، ولو كان غائبا لم يحضر الوقعة فليس له نصيب في الغنيمة. الشرط الثاني أن يكون من أهل القتال، وهذا يخرج من ليس من أهل القتال، كان لو خرج نساء أو صبيان أو نحوهم وهم ليسوا من أهل القتال فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنيمة. لكن سيأتي أن الفقهاء يقولون يرضخ لهم، يعني يعطون لا بقدر سهم الغانمين. قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. يقول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخرج أولا الخمس، قال فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا كله خمس. وهذا الخمس يقسم أيضا أخماس كما في الآية. الباقي الذي هو كم؟ الأربعة أخماس يكون لمن؟ للمجاهدين. ولهذا قال ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء التنفيل. مر معنا التنفيل وهو إعطاء زائد على نصيب المجاهد من سهمه في الجهاد لمصلحة أو غناء متميز أو نحو ذلك، وبعد أيضا الرضخ لمن لا سهم له كصبي مميز أو نحوه. قال للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان سهم له وسهم لفرسه. الراجل هو الذي يجاهد على رجليه، والفارس الذي يجاهد على فرس، هذا له أو على حصان، هذا له ثلاثة أسهم وللراجل سهم. للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والحديث متفق على صحته. ولأن عناءه وغناءه في الجهاد أكثر من غيره، والفرس فرسه يعني ملكه، هو الذي أتى به في الجهاد، فيستحق من الغنيمة أكثر من غيره. قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. الجيش يبعث منه سرايا، والسرايا هي أجزاء من الجيش يبعثها قائد الجيش لتغير على العدو. إذا فرضنا أن تلك السرية غنمت، فهل الغنيمة يختص بها أفراد السرية فقط أو يشاركهم الجيش كله؟ يشاركهم الجيش، ولهذا قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. لو فرضنا أن هذه السرية لما بعثت لتغير الجيش أيضا قابل العدو وغنم، هل للسرية نصيب أيضا في الغنيمة؟ نعم، ولهذا قال ويشاركونه فيما غنم. فقوله ويشارك الجيش سراياه، المراد يعني التي بعثت من الجيش في دار الحرب. أما إذا بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين فليست إحداهما تابعة للأخرى، فلكل سرية أو جيش ما غنم استقلالا، فلا يشارك أحد الجيشين الجيش الآخر ما دام الإمام بعث الجيشين كليهما من دار الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا ويؤخذ ممن هو بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. هنا بين المؤلف رحمه الله حكم الغلول، وقبل ذلك نبين معنى الغلول ومعنى الغال. الغال هو من كتم ما غنمه أو بعضه، هو من كتم ما غنمه أو بعضه. فالواجب على المجاهدين إذا غنموا شيئا في الجهاد أن يجمعوه عند الإمام أو قائد الجيش ليقسمه على القسمة الشرعية. لو فرضنا أن بعض المجاهدين غنم غنائم فكتمها وأخفاها ليأخذها لنفسه، هذا يعد غلولا. ما عقوبة الغال؟ طبعا الغلول محرم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة كما جاء في القرآن، لكن له عقوبة جاءت بها السنة بينها المصنف رحمه الله تعالى. قال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الرحل المراد به يعني متاعه، فالرحل هو كل شيء يعد للرحيل. فمتاع المسافر أو متاع الخارج للجهاد أو القتال هذا هو رحله. فيعاقب بأن يحرق وجوبا رحله كله. استثنى المصنف رحمه الله قال إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. إذا كان في رحله سلاح فالسلاح لا يحرق، وكذلك المصحف، وكذلك لو كان في رحله ما فيه روح كأن يكون معه من بهيمة الأنعام أو غيرها فهذه لا يجوز تحريقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فتتمة لما سبق الشروع فيه من أحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الجهاد، ذكر المصنف رحمه الله مسألة حكم الأرض المغنومة. حكم الأرض المغنومة، قال رحمه الله وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده. هذه المسألة كما ذكرت في العنوان، المؤلف يبين فيها حكم الأرض التي غنمها المسلمون. إذا غنم المسلمون أرضا فتحوها بالسيف، يعني عنوة بالقوة، فقوله بالسيف يعني بالقوة، فأجلوا أهلها عنها، ماذا يعمل الإمام في هذه الأرض؟ قال: خير الإمام بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين. فعنده خياران، الخيار الأول أن يقسمها بين الغانمين كما تقسم الغنائم، الخيار الثاني أن يقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. إذا وقفها على المسلمين فإنه يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فقد يرى الإمام أن يتركها بيد بعض المسلمين أو غير المسلمين حتى، ولهذا قالوا ممن هو بيده من مسلم وذمي، يكون هذا الخراج أجرة لها في كل عام. فعلى الخيار الثاني تكون هذه الأرض أو أجزاء منها بيد من هي بيده، سواء كان مسلما أو ذميا، ويكون من هي بيده مطالب بأجرة لها كل عام يدفعها للإمام. وهذا استدل عليه بفعل عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه فتح أرض الشام والعراق ومصر وضرب عليها الخراج، لم يقسمها عمر بين الغانمين بل ضرب عليها الخراج. تقدير الخراج كيف يقدر؟ الخراج هو الأجرة التي تؤخذ من الأرض الخراجية، وتؤخذ هذه الأجرة ممن الأرض الخراجية بيده. من الذي يقدر قدر الخراج؟ قال المصنف رحمه الله: هو المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. هذا نضع عنوان، نقول تقدير الخراج والجزية. الخراج كما ذكرت هو الأجرة التي تفرض على الأرض الخراجية، ويطالب بها الإمام من الأرض الخراجية بيده. وأما الجزية فسيأتي إن شاء الله أنها ما يفرض على أهل الذمة، وستأتي في بابها. المرجع في تقدير قدر الخراج وقدر الجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام. فالإمام الذي وضع الجزية أو وضع الخراج يقدر بحسب اجتهاده ما يجب في خراج كل أرض، لأن الأراضي كما هو معلوم تختلف بحسب خصوبتها وبحسب غلتها، فبعض الأراضي قد يقدر عليها ما لا يقدر على سواها من الأراضي. ولهذا علل الفقهاء قالوا: لأنها أجرة تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأراضي. والمؤلف رحمه الله يقصد بقوله أنها ترجع لاجتهاد الإمام، يعني أنه لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما مر معنا لما فتح أرض الشام والعراق ومصر ضرب عليها الخراج وقدر رضي الله عنه الخراج في زمنه، هل يلزم الأئمة بعده أن يأخذوا بتقديره؟ الجواب لا، لأنها مثل الأجرة في الأرض، والأجرة كما هو معلوم تختلف باختلاف الزمان والمكان وعوامل أخرى، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. ثم انتقل إلى فقرة ممكن نضع لها عنوان، نقول عمارة الأرض الخراجية وجريان الإرث فيها. كما ذكرت، الأرض الخراجية تترك بيد من يستغلها سواء كان مسلما أو ذميا، ويضرب عليها الخراج. يقول المصنف رحمه الله: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. يعني الإمام جعل هذه الأرض الخراجية مثلا تحت يد فلان من الناس، فلان هذا عجز عن عمارتها، طبعا هو المطلوب منه أنه يعمرها، وليس معنى يعمرها أنه يبنيها، قد يبنيها، قد يزرعها، قد هذا كله عمارة، المهم أنه يستغلها لينتفع المسلمون بغلتها، لأنه سيؤخذ منها الخراج، وهو غلة الأرض الخراجية، جزء من غلة الأرض الخراجية. إذا فرضنا أن من الأرض الخراجية بيده عجز عن عمارة أرضه الخراجية، فإنه يجبر على أحد أمرين، قال أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، يعني إما أن يؤجرها على من يعمرها، وإما أن يرفع يده عنها والإمام يضعها بيد من يعمرها. وعللوا ذلك، قالوا لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، الأرض الخراجية للمسلمين ولهذا يضرب عليها الخراج، فكون شخص يأخذ الأرض الخراجية ثم لا يعمرها هذا معناه أنه عطل مصلحة من مصالح المسلمين، فيجبر على الخيار أحد الخيارين المذكورين. هل يجري فيها الميراث؟ بمعنى أن الإمام إذا جعل أرضا خراجية أو بعض أرض خراجية تحت يد زيد من الناس، فمات زيد، هل ينتقل الحق في استغلال هذه الأرض الخراجية إلى ورثته؟ نعم، ولهذا قال ويجري فيها الميراث، فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، طبعا هو لا يملكها لكن يكون له حق فيها، فالوارث يستغلها ويدفع الخراج المضروب عليها كما كانت بيد مورثه، لكن يكون أحق من غيره، لو لم يردها فإنها الإمام يضعها في يد من يستغلها كما تقدم آنفا، لكن إذا كان الوارث يريدها وسيقوم بالمشروع فيها فهو أحق من غيره، فتنتقل إليه. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعريف الفيء وأمثلته ومصرفه. تقدم الكلام على الغريبة، والمؤلف الآن سيتكلم عن الفيء. ما هو الفيء؟ يقول المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، ثم ذكر أمثلة، قال: ففيء. إذن هذا هو تعريف الفيء. تعريف الفيء هو ما أخذ بحق من مال مشرك، والمراد بالمشرك يعني الكافر أيا كان كفره، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى من أهل الكتاب. ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، لأن ما أخذ بقتال هذا مر معنى أنه إيش؟ غنيمة وليس فيء. فالفيء هو ما أخذ بغير قتال من مال مشرك. أما أمثلته فالمؤلف رحمه الله ذكر بعض أمثلته، قال: كجزية. وسيأتي تعريف الجزية، وهي ما يضرب على أهل الذمة مقابل بقائهم في ديار المسلمين وحفظ دمائهم وأموالهم، والخراج. والخراج تقدم بيان معناه، وهو ما يضرب على الأرض الخراجية. وعشر، المراد به يعني عشر التجارة الذي يؤخذ من الحرب. فإذا أراد حربي أن يدخل ديار المسلمين لغرض التجارة فيؤخذ منه العشر، هذا يؤخذ بغير قتال، فمصرفه مصرف الفيء، حكمه حكم الفيء. قال: وما تركوه فزعا يعني منا، يعني بغير قتال. نفرض أنهم خافوا من المسلمين فتركوا ديارهم أو تركوا شيئا من أموالهم، هذا ليس غنيمة فلا يقسم قسمة الغنيمة، وإنما هو فيء. أيضا يدخل في الفيء خمس خمس الغنيمة. لما مر معنا سابقا أن الغنيمة يخرج منها الخمس، هذا الخمس الذي ذكره الله عز وجل في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربعة أخماس تكون للمجاهدين. هذا الخمس أيضا يقسم خمسة أقسام، خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله، وهذا مصرفه كالفيء، وهذا اللي ذكر المصنف بقوله: وخمس خمس الغنيمة. السهم الثاني لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. السهم الثالث للفقراء اليتامى. السهم الرابع للمساكين. الخامس لابن السبيل. الذي يصرف مصرف الفيء من هذه الأسهم الخمسة هو السهم الأول، وهو خمس الخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في عد ما يدخل أو ما يمثل به لمال الفيء، قال: وخمس خمس الغنيمة. هذه الأموال التي أخذت من مال المشركين بغير قتال حكمها أنها فيء. هذا الفيء ما مصرفه؟ وسمي فيء يقولون لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، فاء بمعنى رجع. أين يصرف هذا الفيء؟ قال: يصرف في مصالح المسلمين. إذن هذا الفيء مصرفه مصالح المسلمين. قال الفقهاء: لا يختص بالمقاتلة ودعمهم، وإن كان المقاتلة ودعمهم من مصالح المسلمين لكنه لا يختص به، فيدعم به المقاتلة والمجاهدون ويصرف في غيرهم من مصالح المسلمين كبناء الجسور وحفر الأنهار وتوفير ما يحتاج إليه المسلمون من الطرق ونحوها، يبدأ بالأهم فالأهم. إذا فضل منه شيء، فضل بمعنى زاد، يعني الفيء كثير وغطى مصالح المسلمين التي يحتاج إليها المسلمون وزاد منه زيادة، يقول الفقهاء يقسم فاضله بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، فكل مسلم له حق في الفيء. إذا فضل الفيء عن مصالح المسلمين فكل مسلم له حق في الفيء سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. هذا باب عقد الذمة وما يتعلق بذلك العقد من أحكام. المراد بالذمة في اللغة هي العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة يعني إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فيقر بعض الكفار على كفرهم بمعنى أنهم يبقون على ديانتهم في ديار المسلمين بشرط أن يبذلوا الجزية وبشرط أن يلتزموا أحكام الملة. ولهذا يسمي الفقهاء أهل الذمة ملتزمين، فتقام عليهم الحدود ونحوها مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والأصل في ذلك قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمر الله عز وجل بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا العقد من الذي يتولى، من الذي يعقد له هذا العقد من الكفار؟ هل كل الكفار يعقد لهم هذا العقد؟ الجواب لا، وهذا ما يعنون له العنوان الأول في هذا الباب: من يصح عقد الذمة له. والعنوان الثاني: من يتولى عقد الذمة. والعنوان الثالث: من لا جزية عليه. والعنوان الرابع: أثر بذل الجزية. أما العنوان الأول وهو من يصح عقد الذمة له من الكفار، يقول المصنف رحمه الله: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. إذن عندنا ثلاث طوائف هم الذين يعقد لهم عقد الذمة دون غيرهم من سائر الكفار. الطائفة الأولى المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. الطائفة الثانية اليهود، والطائفة الثالثة النصارى، وهم أهل الكتاب. وهؤلاء ذكرهم الله في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية تدل على أن أهل الكتاب يعقد معهم عقد الذمة الذي بمقتضاه يدفعون الجزية. ويدخل في الكتابيين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، لأن اليهود فرق والنصارى أيضا فرق، فعلى اختلاف فرقهم وطوائفهم من يتدين باليهودية أو النصرانية يدخل في عقد الذمة. قال المصنف: ومن تبعهم، المراد به يعني من تدين بأحد الدينين وإن تسمى بأسماء أخرى. قالوا: كالفرنج والسامرة والصابئين، هؤلاء يتدينون بدين أهل الكتاب ولهم أسماء تميزهم عن سائر أهل الكتاب فيلحقون بهم فتؤخذ منهم الجزية. الفقرة التالية: من يتولى عقد الجزية. قال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. يختص الإمام أو نائبه بعقد الذمة، فلا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. عللوا ذلك، قالوا: لأنه عقد مؤبد فلا يفتات فيه على الإمام، فهو ليس مثل الأمان. الأمان نص الفقهاء على أنه يجوز الأمان من آحاد المسلمين لمشرك ونحوه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لكن عقد الذمة لا يعقد إلا من الإمام أو نائبه. لماذا؟ لأنه عقد مؤبد، الأمان مؤقت حتى يسمع كلام الله أو لغرض معين ثم يخرج. أما عقد الذمة مقتضاه الإقامة المطلقة في بلاد الإسلام، فلا يتولاه إلا الإمام أو نائبه. ولهذا قالوا: فلا يفتات على الإمام فيه. معنى الافتيات يعني التطاول على صلاحيات الإمام واختصاصاته، هذا يسميه الفقهاء افتياتا. فلا يجوز أن يفتات على الإمام أو نائبه فيما هو من خصائصه، ومن ذلك توليه عقد الذمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله من لا جزية عليهم، وذكر أربعة أصناف. فليس كل من في ديار الإسلام من أهل الذمة تضرب عليهم الجزية. قال: ولا جزية على صبي، هذا هو الصنف الأول يعني غير البالغ. الصنف الثاني: ولا امرأة، فالنساء لا تؤخذ منهن الجزية. الثالث: ولا عبد، فالعبد لا تؤخذ منه الجزية وإنما تؤخذ من الحر. الرابع: ولا فقير يعجز عنها. إذا كان الذمي فقيرا يعجز عن دفع الجزية فلا يؤخذ منه أو لا تؤخذ منه الجزية مراعاة لحاله. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني بالحساب. فلو فرضنا أنه كان الذمي فقيرا عاجزا عنها في أول الحول، أول حول الجزية، مضى عليه 6 أشهر وهو فقير، ثم أغناه الله، فتم حول الجزية، حولها 1 سنة وهو غني. مضى عليه وهو غني كم؟ 6 أشهر. ما مقدار ما يؤخذ منه؟ النصف، النصف. ولهذا قالوا يؤخذ منه في آخر الحول بالحساب. ففترة صيرورته من أهلها كانت 6 أشهر، يؤخذ منه النصف. إذا كانت 4 أشهر يؤخذ منه الثلث، وهكذا، يعني بمقدار ما بقي من الحول. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. هذا أثر بذل الجزية. أهل الذمة إذا بذلوا الواجب عليهم وهو الجزية لزم الإمام قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم، فلا يجوز قتالهم ولا أخذ مالهم. ولهذا يقول الفقهاء إن الذمي معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يجوز للإمام ولا لأحد الناس أن يعتدوا عليهم في أموالهم ولا في دمائهم، لأن الله عز وجل جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم. في الآية اللي مرت معنا أمر بقتالهم، ثم قال حتى إيش؟ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية تفيد أنهم إذا أعطوا الجزية وخضعوا لأحكام الملة حرم قتالهم وعصمت دماؤهم. ويجب على الإمام دفع من قصدهم بأذى، لأن هذا من مقتضى العقد معهم، حتى لو قصدهم بعض المسلمين فيجب على الإمام أن يدافع عنهم بمقتضى العقد. قال: ويمتهنون عند أخذها. هذه الأحكام ذكرها الفقهاء رحمهم الله استنباطا من قوله سبحانه: وهم صاغرون، والصغار هو الذلة، فذكروا بعض الصفات التي يحصل بها إذلالهم عند دفعهم الجزية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويمتهنون عند أخذها، يعني أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. وذكر الفقهاء أن هذا واجب للأمر به في قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس والقيام لهم وبداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. الحكم الأول عنوانه: إجراء أحكام الإسلام عليهم. الحكم الثاني تميزهم عن المسلمين. الحكم الثالث عدم إعزازهم. المسألة الرابعة ما يمنعون منه. المسألة الخامسة عدم إقرارهم على تبديل دينهم. هذه خمس مسائل. المسألة الأولى إجراء أحكام الإسلام عليهم. مر معنا في تعريف عقد الذمة أن هذا العقد يتضمن خضوع أهل الذمة لأحكام دار الإسلام والتزامهم إياها، ولهذا يسميهم الفقهاء ملتزمين بأحكام دار الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، يعني يلزم الإمام أن يأخذهم، يعني يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام فيطبق عليهم أحكام الشريعة في ضمان النفس والمال والعرض، بمعنى أنهم إذا حصل منهم أو بينهم أو عليهم اعتداء على النفوس أو الأموال أو الأعراض فيخضعون لأحكام الشريعة في ذلك. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. أيضا تقام الحدود عليهم من مقتضى التزامهم أن تقام الحدود عليهم، فإذا زنى الذمي بذمية يقام عليه ما حد الزنا، طبعا بعد ثبوته شرعا وشروطه المعتبرة الشرع. وأما إذا زنى بمسلمة فسيأتي أن هذا نقض للعهد، وهذا له حكم آخر سيأتي إن شاء الله في نواقض العهد. لكن إذا زنى ذمي بذمية يقام عليهم الحد. المؤلف رحمه الله قيد ذلك إقامة الحدود عليه، وكذلك إذا سرق الذمي تقطع يده، وإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا زنى وهو غير محصن يجلد 100 جلدة، وهكذا. قيد المصنف رحمه الله قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، مثل الزنا والسرقة، لأن الزنا والسرقة محرمة في جميع الشرائع التي أصلها من الله عز وجل، دون ما يعتقدون حله. مثلوا لما يعتقدون حله بماذا؟ الخمر، شرب الخمر. فإذا كان الذمي يعتقد حل شرب الخمر فشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد شرب المسكر، لأنه يعتقد حله في دينه، وهو يقر على كفره وهو أعظم من شرب الخمر. لكن يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، فلا يجوز لولي الأمر أن يأذن لهم، بل يجب عليه أن يمنعهم من إظهار ذلك بين المسلمين لما في ذلك من أذى المسلمين. الحكم التالي تميزهم عن المسلمين. قال المؤلف: ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. يلزمهم التمييز عن المسلمين، وهذا من شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين، وهذا التمييز يحقق مطالب شرعية من أجل أن يعاملوا معاملة أهل الذمة، لأن الشريعة جاءت بمعاملة أهل الذمة وبأحكام تخصهم وأحكام تخص المسلمين، فحتى يعرف في المجتمع المسلم هؤلاء من هؤلاء لا بد أن يكون أهل الذمة متميزين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزمهم ببعض الصفات والمظاهر التي تميزه عن المسلمين. ويدخل في التميز أيضا التميز في القبور، يعني في الحياة وبعد الممات، فبعد الممات لا يدفنون في مقابرنا. وفي الحياة ذكر الفقهاء أنه يحلق مقدم رؤوسهم ويشد على وسط أحدهم ما يسمى بالزنار، وهذا لا يلزم في كل عصر، وإنما هذا هو نوع من التمييز في ذلك الوقت. والمقصد هو التمييز الذي يحقق المقاصد الشرعية التي سبقت الإشارة إليها. قال: ولهم ركوب غير خيل، لأن الخيل هي من مراكب الجهاد، وليس من شأن أهل الذمة في ديار المسلمين أن يركبوا الخيل، أما غيرها فلهم أن يركبوا كالحمير ونحوها. قال: بغير سرج بإكاف، لأن السرج على الدابة ونحوها هو نوع من الإعزاز والتكريم. إذن كيف يركب؟ يضع إكاف، الإكاف يقولون كساء يلقى على ظهر الدابة، ليس مثل السرج فيه نوع من الإعزاز والتكريم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحكام التي تتعلق بعدم إعزازهم في ديار المسلمين. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني لا يجوز أن يكون أهل الذمة يجلسون في صدور المجالس بين المسلمين. ولا يجوز القيام لهم، يعني إذا دخلوا. ولا يجوز بداءتهم بالسلام، وهذا ورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فهذا نهي عن ابتدائهم بالسلام، وفيه ما يدل على عدم إعزازهم وإكرامهم. ثم ذكر ما يمنعون منه. قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها. ذكر 5 أشياء يمنعون منها في دار الإسلام. الأول: إحداث كنائس وبيع. والبيع والكنائس هي معابد لهم، وقوله إحداث يدل على أنهم لا يمنعون من إبقاء ما كان لهم من كنائس، لكن يمنعون من إحداث كنائس جديدة. يمنعون أيضا من بناء من هدم منها، فلو انهدمت كنيسة يمنعون من بنائها من جديد. قال: ولو ظلما، يعني حتى لو هدمت ظلما فيمنعون من بناء من هدم منها. الأمر الثالث: قال: ومن تعلية بنيان على مسلم، فإذا تجاور مسلم وذمي لا يجوز أن يعلو الذمي ببنيانه بنيان المسلم. وأما مساواة بناء الذمي لبناء المسلم فلا بأس، ولهذا قال ولا يمنعون من مساواته له، يعني لبناء المسلم. وهذا استنبطه بعض أهل العلم من قوله فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. فإذا كان يمنع من العلو الطارئ بتوسط الطريق وأخذ الطريق، فالعلو الدائم بعلو البنيان من باب أولى. أيضا يمنعون من إظهار خمر وخنزير. نحن قلنا أن لا يقام عليهم الحد في شرب المسكر إذا كانوا يعتقدون حله، لكن يمنعون من إظهاره ومن إظهار الخنزير، ويمنعون من إظهار ناقوس وهو ما يصدر صوتا يستعملونه في معابدهم، لكن إذا كان الناقوس داخل معابدهم ولا يخرج له صوت في الخارج فهذا لا يتعرض لهم فيه، لكن إظهاره هذا ممنوع، يمنعون منه، فلا يظهرون صوته في ديار المسلمين ولا يظهرونه. أيضا يمنعون من الجهر بكتابهم. هذه جملة مما يمنع منه أهل الذميون في دار الإسلام. الفقرة الأخيرة عدم إقرارهم على تبديل دينهم. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر، يعني نصراني أخذ منه عقد الذمة على أساس أنه نصراني فاعتنق اليهودية، تهود، هل يقر على تهوده فيبقى في عقد الذمة يهوديا بعد أن كان في عقد الذمة نصرانيا؟ لا يقر. لماذا لا يقر؟ قالوا لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه، أشبه المرتد. يعني هو لما عقدنا مع عقد الذمة كان مقر ببطلان اليهودية، فاعتناقه للنصرانية يتضمن إقراره ببطلان اليهودية، ونحن أخذنا منه العقد على أنه يعني على أنه نصراني، فليس له أن يبدل دينه. مثل المرتد لو أن شخصا مسلما اعتنق النصرانية، هل نجري عليه أحكام أهل الذمة؟ لا يقر على دين انتقل إليه. ماذا يفعل به إذن؟ قال ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. يقال له إما أن تدخل في الإسلام وهذا خير لك، وإما أن تبقى على دينك الذي عقدنا معك عقد الذمة عليه. فإن أبى هذين الخيارين فإنه يهدد ويحبس ويضرب ولا يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. مر معنا سابقا أن عهد وعقد الذمة يحرم به دماء أهل الذمة وأموالهم، ويصيرون بعقد الذمة معصومي الدم والمال. لكن هناك أمور ينتقض بها هذا العقد وهذا العهد، فيصير بها الذمي حلال الدم والمال. هذه الأمور عقد لها المصنف هذا الفصل. الأمر الأول قال: وإن أبى الذمي بذل الجزية، هذا ينتقض به العهد، لأن العهد على أساس أنه يبذل الجزية كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية. فمفهومه أنه إذا لم يعط الجزية يرجع إلى أصله، وهو أصله كافر حربي. قال: وإن أبى الذمي بذل الجزية فإنه ينتقض عهده. الناقض الثاني: أبى التزام حكم الإسلام. مر معنا أن من مقتضى عقد الذمة أيضا أنه يلتزم بأحكام دار الإسلام، فلو أبى هذا الالتزام وقال: أنا لا أخضع لأحكام دار الإسلام، فإن هذا يكون نقضا للعقد الذي عقد معه. الناقض الثالث قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. إذا تعدى على مسلم بقتل يعني عمد، أما لو قتل مسلما خطأ فهذا لا ينتقض به عقد الذمة. أو زنى يعني بمسلمة، وأما إذا زنى بذمية مثله فهذا لا ينتقض به العقد، لكن كما مر معنا يقام عليه الحد لأنه ملتزم. أما قتل المسلم عمدا أو الزنا بالمسلمة عمدا فهذا مخالف لمقتضى العقد، العقد يقتضي سلامة المسلمين منه وسلامته هو من المسلمين في الدماء والأعراض والأموال. فإذا قتل مسلما أو زنى بمسلمة فهذا نقض للعهد، يحل دمه وماله. الرابع: تعدى بقطع طريق. هذا هل يقيد بقطع الطريق على المسلمين؟ لا، ما يقيد حتى لو قطع الطريق على أهل الذمة، لأن هذا تعدي عام، هذه ليست قضية خاصة. فقطع الطريق هذا إخلال بأمن بلاد المسلمين، والمسلمون مسؤولون عن أهل الذمة بمقتضى العقد، وتعديه بقطع الطريق هذا إخافة للجميع. فإذا قطع الطريق فهذا ناقض لعهده، سواء قطع الطريق على المسلمين أو على غيرهم. الخامس: التجسس لصالح الكفار. السادس: إيواء الجواسيس الذين يقدمون من بلاد الكفار. هذان من نواقض العهد. السابع: إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. فإذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين، ومن مقتضى العقد معه وإقامته في بلاد المسلمين أن يحترم هذه الأمور ولا يذكرها بسوء، فإن فعل انتقض عهده. إذا انتقض عهده بهذه النواقض أو بعضها، هل يتبعه نساؤه وأولاده؟ قال المصنف رحمه الله: دون نسائه وأولاده. إذا انتقاض العهد يختص به، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فيبقى العقد الذمة لنسائه وأولاده، لا ينتقض عهدهم تبعا له، وأما هو فينتقض عهده. مقتضى انتقاض العهد ما هو؟ قال: وحل دمه وماله. هذا مقتضى انتقاض العهد، فيحل دمه، وبالتالي يخير فيه الإمام كما يخير في الأسير الحربي، يعني يعد كأنه أسير حربي. والأسير الحربي يخير فيه الإمام بين قتله أو استرقاقه أو فدائه بمال أو فدائه بأسير مسلم، فهذا الذي انتقض عهده يرجع إلى هذه الأحكام فيكون حكمه كحكم أسير الحرب، وأما ماله فيكون فيئا، يأخذ أحكام الفيء، وقد تقدم حكم الفيء. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد، وانتهينا ولله الحمد من العبادات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.